يؤمنوا ولا ما يؤمنوش هم حرين، هي اللي هنخليني ايه اطمع فيهم واخد بعزتك عن خلقه، والا لو انت عايزهم ما اقدرش، بدليل انه قال ايه الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزه انا ما اقدرش عليه. اذا العداوه مش بين ربنا وبين ابليس، العداوه بين ابليس وبني ايه وبني ادم. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، اي بعزتك عن خلقك، فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر، ادخل انا من هذا الباب بدليل قوله الا عبادك منهم المخلصين، انا ما اقدرش اقرب ايه اقرب ناحيته. قال فالحق، والحق اقول، قال فالحق ما نصنع معك، ودائما انا اقول الحق لاني حق لا يصدر مني الا ايه الا الحق، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين، انت ولا هيتبعك من ايه من امه محمد. قالوا هذا حكم مسبق من الله على الخلق الذين سيجئون بعد، يبقى معناها ان ما فيش فايده فيهم هيروحوا؟ لا، قال لك لا، هذا اخذه لا بقهره في ان يفعلوا ذلك، ولكن بعلمه ما يفعلون باختياره، يبقى هو عالم ما يفعلونه بايه، مش بيرغمهم عليها، لا، زي ما تيجي تقول للولد ده هو هيسقط والولد ده هينجح ويطلع الاول، وبعدين جه امتحان مش من عند الناظر ولا من عند المدرس، ده جه امتحان من بره معالي، هل كان معه ساعة يكتب ليجعله يكتب ما يسقطه ولا ينجحه؟ ولكنه عالم مما يعلمه من هذا ان ده هيكتب كويس وده هيكتب ايه، يبقى اذا فيه فرق بين ان يعلم وبين ان يقهر. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين، قل امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اسالكم عليه من اجر. لو قال ما اسالكم عليه اجرا تمشي ولا ما تمشيش، انما قال من اجر، قلنا ان من حين تدخل تعطي بدايه الاجر، يعني مما يقال له اجر ولو كان جنيه واحد ولو كان 10 ساق، انما لما اقول اجر يعني اجر مجزي كبير، زي ما اقول ما عندي مال، يمكن عنده جنيهين ولا 3 ولا بتاع، انا ما يعتدش ما يبقاش اسمه مال ده، انما لما اقول ما عندي من مال اي من بدايه ما يقال له ايه مال، من القرش للاخر. قل ما اسالكم عليه من اجر، يعني اقل اجر انا ما بسالكوش عليه. اولا كون الحق يقول لهم قل يا محمد ما اسالكم عليه من اجر، فكانه بيقول لهم يا ناس الذي جاء به محمد اليكم عمل نافع لكم في دينكم وفي دنياكم، فكان الواجب انه ياخذ عليه اجر لانه عمل لكم عمل كويس ينفعكم. يبقى اذن هو مش هيسال اجر ده، لا، ليه هو مش عايز اجر؟ لا، ده لان ما يقدمه لا يستطيع البشر ان يعوضوه باجر، وانما ياخذ اجره من مين؟ فكان العمل بتاعه كبير قوي قوي لا تقدر البشر على اعطائه ايه. يبقى فهمنا اولا ان العمل الذي عمله محمد بتبليغ الرساله قدم اليهم خيرا، ولو انه قدم اليهم خير كان يستحق عليه ايه، بس الاجر هو مش زاهد فيه، زاهد فيه من اجل الخلق. ليه؟ لانه عايز يقوم العمل بتاعه، تفهيم اللي يقومه مين؟ ربنا الذي خلقه واليه ارسله. قل ما اسالكم عليه ايه، ودي قلنا انها كانت لازمه للانبياء، موكب الانبياء كله قال كده، كل ما اسالكم عليه من اجل، كل ما اسالكم، كلهم كده الا 2 قلنا عليهم، منهم سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى. سيدنا ابراهيم ما جاتش في رسالته دي ابدا ولا جاش في كلامه دي ابدا، هو سيدنا موسى. قال لك لانه بيقول ما اسالكم عليه من اجل، قال واول من دعا ابراهيم الى الايمان بالله ووحدانيته دعا مين؟ ابوه آزر اللي هو عمه، فكان يقدر يقول الدين اجر على دي؟ ما يقدرش. طب وفرعون؟ يبقى الاثنين دول ما جابتش على ايه؟ يعني حجب هؤلاء عن يوجد سبب يقولوا هذه الكلمه لهم. نعم. قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ما هو المتكلف؟ والمتكلف هو الذي يظهر شيئا فوق قدره المنوط به، يتكلف. وزيك لما النبي قال لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه، يعني ايه لا تتكلفوا له؟ يعني انا حالتي ضيقه وما عنديش حاكل النهارده فول، حاكل جبنه، وبعدين جه ضيف ما اقولش بقى اروح استلف واجيب لحمه واعمل مش عارف ايه. ليه؟ لان ده يخليك بعدين لما تشوف ضيف